الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج

وأولى